إلى ما تمس الحاجة إليه، فلا تجد شخصا يتكلم عن كيفية الوضوء أو عن كيفية مثلا التيمم أو كيفية المسح على الخفين أو كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، ولكن كثيرا منهم يتطرقون في خطبهم إلى أمور بعيدة عن حياة الحاضرين. والمفروض أن الشخص يتحسس جميع مواطن النقص في القرية أو في البلد التي هو فيها، ويستقصي هذه النواحي ويتكلم عليها في كل جمعة، يتكلم على جملة منها، وبإمكانه أن يسأل بعض الناس عندما تجمعه مناسبة من المناسبات، يتحسس ما يحتاج إليه الناس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. القضية الثالثة التي سنقف عندها قليلا لو تكرمتم شيخ عبد الله، هي أن بعض المسلمين هدانا الله وإياهم يشغل نفسه بأمور لا تنفعه في أمر دينه، فمثلا يستمع إلى أشياء إن لم تعد عليه بالإثم فلا فائدة من ورائها. أطمع في كلمة في هذا المقام شيخ عبد الله. الجواب: الزمان ظرف والإنسان مكلف، والتكاليف الشرعية منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب، ومنها ما يحرم فعله ومنها ما يكره فعله. والشخص عندما يريد أن يملأ هذا الظرف لا يفكر فيما يملأه، هل يعود عليه بالضرر أو يعود عليه بالنفع. ولهذا نجد كثيرا من الناس لو حاسبوا أنفسهم في خلال 24 ساعة، قد تجد بعضهم لا يصلون الصلوات المفروضة، قد تجد بعضهم لا يصلون الصلوات المفروضة، وإنما يشغلون وقتهم في أمور محرمة، كمن يشتغل في كسب الحرام أو يشتغل فيما يعود على المسلمين بالضرر أو ما إلى ذلك. فإذا الواجب على الإنسان أن يتنبه لنفسه وأن ينظر في الأسباب التي يزاولها، هل هذه الأسباب من الأسباب المشروعة؟ وهو عندما يفعلها ممتثلا لأمر الله، أو أنها من الأسباب الممنوعة، وحينئذ يعود عليه ضررها في الدنيا ويعود عليه ضررها في الآخرة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يجر الضرر على أولاده، يجر الضرر على أهل بيته، يجر الضرر على جيرانه، يجر الضرر على بعض المسلمين الآخرين، كالإنسان الذي يشتغل مثلا بالنميمة أو يشتغل بالغيبة أو ما إلى ذلك، أو الإنسان الذي يشرب الخمر، أو الإنسان الذي يتعامل بالربا وما إلى ذلك. فالمقصود هو أنه واجب على الشخص أن يتنبه إلى السبب الذي يريد أن يباشره، هل هو سبب مشروع من جهة الله أو أنه سبب ممنوع. فإذا كان سبب مشروع كالصلاة فريضة أو نافلة فإنه يقدم عليه، وإذا كان السبب ممنوعا كشرب الخمر أو الزنا أو ما إلى ذلك من الأمور المحرمة فإنه يمتنع عنه. ولكن مما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يفكر في هذه الأمور، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ندع هذه القضية الآن، وربما سنعود إلى أمثالها في لقاء قادم إن شاء الله. إن شاء الله. لنعرض رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها المستمع أحمد محمد أحمد. الأخ أحمد يقول: لقد سمعت